بسم الله الرحمن الرحيم. فكرت بالدنيا وشفت التعاجيب نعيمها، لو دام عجل زوالا تجري كما تجري سريع الدواليب، وتفتل كما تفتل خطات المحالة. فكرت بالدنيا وشفت التعاجيب نعيمها، لو دام عجل زوالا تجري كما تجري سريع الدواليب، تفتل كما تفتل خطات المحالة. دنيا الشقا دايم تقلب تقاليب، مثل السراب اللي يغرك خياله، مثل السراب اللي يغرك خياله. إن أدبرت عشنا بها عيشة الذيب، يوم يجوع يوم يشبع عياله. وإن أقبلت ووفت علينا المطالب، درنا بها علم الفخر والشكالة. إن أدبرت عشنا بها عيشة الذيب، يوم يجوع يوم يشبع عيالا. وإن أقبلت ووفت علينا المطالب، درنا بها علم الفخر والشكالة. نوب بها يحمد نقدر على الطيب، وحيان نوضي عن خطات الجمالة، وحيان نوضي عن خطات الجمالة. نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب، وتبقى ذرارنا على الناس على. نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب، وتبقى ذرارنا على الناس على. نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب، تبقى ذرارنا على الناس على. نخشى تجينا ساعة يفرغ. إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم شذا. نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب، تبقى ذرارنا على الناس على. نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب، تبقى ذرارنا على الناس على. شذا. يا الله يا رحمن يا خير مطلوب، يا رب غيرك ما لنا رب ثاني، يا فارج الشدات عن عبدك أيوب، أطلب نجوحك لصار امتحاني. في ساعة يلفح على الوجه له يوم الحشر بهواهج الشمس داني، أجسامنا تدزع من البرد والشوب، والنار ما نصبر عليها ثواني. يا الله لا تجعل لنا بالخطى ذنوب، نطمع بعفوك يا كثير الأحسان. يا غافر الذلات يا قابل التوب، عليك يا رب الملا صلح شاني. يا غافر الذلات يا قابل التوب، عليك يا رب المنى صلح شاني. لك ارتهل تجعل مسيري على صوب، وعلى الصراط المستقيم اتهداني، عسى يكوني من هل الخير منسوب، وطيعا اللي عن خطاياه نهاني. نويت اوفي لحيتي واقصر الثوب، واشومي على الورق والاغاني، ونويت اغض الطرف عن كل رابوب، وكفي عن شعر تغزل لساني وعرض عن الغيب ولو فيه شذوب واصفح عن اللي في كلامه هجاني والحمد لله جانب الحق مرهوب ربي على الباطل عساه حماني وأعوذ بالرحمن عن كل مغضوب قريني سوء للمعاصي دعاني إبليس أخو مره على الشر مندوب يا ربي عني تقرعه كان جاني من طاعي شرح عرضه كل عذروب حتى يحطه في وضيع المكاني والعبد ما يلفظ من القول مكتوب والعمر مهما طال لابد فاني تم الكلام طيب القول مرغوب وصلوا على المختار ذكره كفاني تم الكلام طيب القول مرغوب وصلوا على المختار ذكره كفاني تم الكلام طيب القول مرغوب وصلوا على المختار ذكره كفاني فاديت باسم الله حق علينا ثم الصلاة على سيد المرسلين يا ابن دمي الموت حق علينا هذا قدرنا ماخذ كل رجال لو بكينا وسال الدمع ودياري ما يعود عزيز دفن بترابه وفي ليلة لا بد تلفي علينا لحظة خروج الروح يا المسلمين كاس مذاقه مر والله يعينا بعده كفن وحساب مع شدة أهوال لو نعيش الدهر كل بها فاني غير ربي يجازب عفو وعقابه وفي مولدك يا لادمي ما نسينا فرحتها لك ودموعك انت تبينا بعد هذا نب وسط الاذن اليمينا وتعيش عمرك وانت بدل بك الحال مكذبا لي يظن مر الازمان قوته باقيه والموت ما صابه ضعف يجي تعقب قوة سنينا ثم الضعف ياتي ويلفي علينا ثم الممات بحينا والله يحينا وتلقى امامك ما بذلته من اعمال رحمتك يا رحيم الكون رحمن تغفر اللي مضى وتخفف حسابه لا غاب ناصر غابت الشمس وسهل وان جاء ترى الدنيا علينا ظليلة نفرح بأكثر من سعادتها للخيل بالخيل لعادت بكشف الجليلة ونسعد بشوفه مثل برق مع الليل جانا بعد غيبه يسوق المخيلة ونبهج بنوره بهجة ما لها كيل ولا نحددها وهي مستحيلة أخوي يا من له قلبي مثل سيل دفاق حب فاق مجرى مسيلة أخوي يا زبن الذي ضامها الويل ولا ضاعت الافهام فانت الدليل. بوصيك انا يا اخوك والقول تعجيل، يكفيك من هاللي ناسب ثقيله. بنصحك لا تصحبها للقال والقيل، وخليك من اللي ما يعرف الفضيلة. اللي معك ما دام فالأمر تجيل، واليا بغيته قام ما له وسيلة. وعليك باللي رفقته مثل ما قيل، حمال لجة الحمولة الثقيلة. يقول لجته تبي منه تدليل، يا مرحبا عد النفل والنفيلة. وليا سمعته زاد ذكره بتهليل، دايم يقول قول ربي دليله. وعليك بالتقوى قبل كل ما قيل، صلاة ربي وقتها لا تحيله. تذكر ان الله عليم المحيل، دون البشر يكشف لو هو بليله. وحافظ على الطاعات في تالي الليل، وناجى الذي ما ضاع منه خليلا. واعلم ترانا واقفين بلا حيل، في ساعة نسي الخليل الخليلة. وضاعت علوم الناس فيها مذاهيل، كل يخاف من الذنوب الهزيلة. فاللي فعل خير بها فاس بالحيل، واللي ذنوبه ترك سعزتينا. يا الله يا منشي سحب المخايل، يا واحد كل البشر تستسينا. تغفر لنا في يوم ما فيه تهويل، تستر علينا يوم كشف الفشيلة. وترد أخوي وتحفظه من هل الميل، وترجعه ظالم بالأمور الجميلة. وصلاة ربي عد سود المطافيل، وعداد ما سمي فلان وقبيلة. على رسول معدل الميل تعديل، بسيوف تضرب والجوانب صقيلة. على رسول معدل الميل تعديل، بسيوف تضرب والجوانب صقيلة. على رسول معدل الميل تعديل، بسيوف تضرب والجوانب صقيلة. حل الفراق ودمع عيني نثر ما، واللي مقدر ما لنا فيه حيلة. حل الفراق ودمع عيني نثر ما، واللي مقدر ما لنا فيه حيلة. يوم الخميس الصبح يكود ذكره، أم حنون بالعيون الجميلة. يوم الخميس الصبح يكود ذكره، أم حنون بالعيون الجميلة. ودعتها يا صعب عيشي بليا، يا صعب لو ودع خليلا خليلا. يا صعب نومي لو غش القلب طريا، بس تقلب الهوى جسم خيلة. كم من صباح قرت العين ويا، ناخذ ونعطي والسوالف تجيلة. لو كثرة الأشغال ملزوم ننصى، له رغبة يوم الخميس نجيلة. من حبها تنسى مواجع تخشى، لجت احتمالك انها ما تشيله تنشد على الاحوال والهم تنسى ما كانها تشكر جولا عليله يا ما سهرت بالليل والنوم ما جاء قامت شهور نومها ما يجيله لكن في جانب الضحى يوم فرقه صبح ملك الموت جاها يشيله ضاقت علينا كيف شلون ننعى تبدلت بحزان ووال جميله ودعتها وقبلت فمي شفايا من ساكية وجه عيونك حيلة غطيت انا وجهها وحجبت رؤيا اخشى عليها من فواجع مهيله غطيت انا وجهها وحجبت رؤيا اخشى عليها من فواجع مهيله اخشى عليها من فواجع مهيله اخشى عليهم من فواجع مهيله ضربتنا الهاتف على خوي لندا جاناك ما برق سهبه هطيله جانا يصيح مسرع السير بخطه جانا وهو يركض يرفع شليله قال الخبر قلت انظر البيت وش جاه تسمع صراخ والنواظر هميله لا شك فات الفوت والكل ممدى حتيش لو صاح ولده وفقده واليوم راحت وعذابي بليا حكم القدر لا شك مرضى بديله يلا عسى قبري فالساحب سكنه اللي انزلوها فيه بليله فضيله يلا عسى الجنة مقراه مثواه عساها بالفردوس ربي نزيله يلا عسى كتابة تشيله بيمنه تسعد سعد والمواقف مهيله واحمدك يا ربي كثير عطايا ياخذ ويعطي والعطايا جزيله اخذتها في حال تحمد سجايا الروح فاضت ما شعرنا بشيله واختامها صلى على من تبعنا محمد المختار راعي الفضيله واختامها صلى على من تبعنا محمد المختار راعي الفضيله محمد المختار راعي الفضيله محمد المختار راعي الفضيله كتبت المعاني بصدق قولوا بياني بقدم نصيحة نطقها باللساني وخص الحبيب بني بصافي المعاني وردد كلامي ليلي افهم بياني تطيع الإله الواحد المستعاني وسنة محمد فتبع ولا تعصاني وبرك لوالدة تقولي يا أمري ثاني ربط ربك الضعابين على الجنان تخير جليسك بيني أهل خواني واحذر جليس سوي بيت مكاني صديقك ترى من كاني صادق وكاني يقدم لك الفزعة في ضيق الزمان وانا اقول لا ترضى بذل هواني وعش عمرك بعزه وخلى الجباني لسانك حصانك لازم انه يصاني ترك ان تركت يغدرك لو ثواني فكم معصية سببها قول اللسان حسبت العدد تزيد فوق الثماني مع الصبر حققت المنى والأمان فلا تتركه والضال وقتك تعاني

يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا بسم الله نبدا في نظيف المقالة والتحيات للي ما بدا يرعى ويله قال من شابه ولا الليال الطوالة 29,000 و29 ليلة مرته كأنها ساعة جواب وسؤالة هرجة دارجة بين العميل وعميله يوم برق إلى الرجلين صارت ثقالة واليدين الخفيفة من الحمل ما تشيله يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا يا لا لا والنظر ما يحق الوقت عند الزوالة والثنايا تفرق والمسامع ثقيلة قال أنا ويش جاني يوم ساق السؤالة اوصفوا لعلاج يا رجال القبيلة صرت مثل المربط في وثيق الحبالة الجسم خف مني والقوايم ثقيلة انبدالي لزوم رحلة وانتقالة مثل ما فات قلت ان المسافة طويلة يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يوم انا اخذت بشتي والعصا والنعالة باغيين الربوع اهل العلوم الجميلة قالت الرجل حدك لا تروم العجالة ان بغيت تسير جب معنا دليلة واعرف المستحيل محاوله ما يحالة صرت انا في سبيلي مع جهام الدبيلة قاصد ان الجنوب صار وجهي شمالا وبعد حيلي وانا في طلعة وتحويلة يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا قلت انا الراحة ارواح يا عيال الحلالة الصحيح الكبر ما فيه حيل وحيلة ما خفاكم وفاياه يوم انا باعتدالة لو مديح الرجل نفسه عليها في شيلة يوم ثقلت رجولي وارتخن العضالة العذر والسموحة من مقدم حصيلة يا مجيب الدعايا اللي بعرشه تعالى ترحم اللي لجالك عن قريب يعيله يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا والعفو والمعونة يا عظيم الجلالة ارحم الحالي اللي ما يخيب دخيله ربي تحسن ختامي بانقطاع الأمالة جيرتك من عذاب القبر ساعة نزيله مع صلاح الخلافة في جميع العيالة والموازين يوم العرض جعله ثقيلة ثم صلي وسلم عد من مر هلالة عد ما هلي وانطار من مقادم خيلة بداد معي ونجم الليل ساري أعد نجومي من كثر الطواري وإذا قلبي من همومي يعاني عصيت الله لذنوبي كبيرا دعيت الله يغفر لي ذنوبي ويسر لي وصحت بصوتي والله ذي في شيلة إذا ربي سألني فيش الحيلة على فعالي ومخبتها السريرة وانا بعطيك يا خلي قصايد بها نصحي ورفعت بها النشايد ترى الدنيا دنيا ولا الله عايد فاعمل تكسب الباقي ولا خيرا فاعمل تكسب الباقي ولا خيرا سميت بالرحمن وبديت ما لاج من ضميري نظمت نحلة حية سميت بالرحمن وبديت ما لاج من ضميري نظمت نحلة حية مني سلام بديه محار الأشواق لضيوفنا مني يا زفة هدية يا مرحبا البال من شوفكم راق والنفس فرحت يوم جبتوا الدعية أهلا هلا اعدادي ما خاطب أوراق واعدادي نجم مرتفع بالعليا زاد الفرح وازداد بالقلب الأشواق ابطلت وجوه النار بهيا يالله شباب الدين قوموا على ساق أرض الجهاد تصيحي وين الحمية أرض بها الدم الحمر صار دفاق ينزف من أرواح الرجال القوية الكل منهم يدفع الروح سباق يعطي لهذا الدين روحه عطية جهز سلاحك ورفعه فوق الأعناق لا لا تخاف الموت خذها وصية ما تاخذ العزة إلي صرت من عاق لابد من بذل الجهود القصية خل الدماء في ساحة العز تنساق تروي قبور به انفوس الرضية والله ثم والله ما قولها انفاق غير الجهاد اليوم ما بعليا ما تعلمون الوضع وشلون ينطاق واخوانكم بالله وسط البلية هذا صغير ينثر الدمع دفاق وهذا جريح من سبايب شضية والآخر الله عالم فيه ما طاق يشوف يخته بين أيدي دنيا قلوا معي وين الصناديد مشتاق مشتاق أشوف أبطال تمشي سويا وين الذي من ضيم الأيام قد ذاق يعطيك روحه ما يهاب المنية للدين حنا ندفع الروح معلاق نعطي لهذا الدين حنا عطية والخاتمة صلوا على سيد الأخلاق اللي بعثها الله لكل البرية صلوا عليه اعداد ما بان الاشراق واعداد ما بدد ظلاما بضيا يا متى يا طالب الدنيا تسومي دار ذل ليس لك فيها مقامي كيف يلهيك الأمل والها تزومي والمنايا طيره انحلق وحامي تنهزم كنك من الجمع مهزومي هادم اللذات ما عنه انهزامي لو تكون بواسط حق وانختومي فالمثل والحق ملحوم اللحامي ما دفع عنه الأجل لو هم حكومي أو يصونك ويعيني يا غلامي ما على الدنيا أرى شيء يدومي والعمر لو طال خيره للعدامي كل شيء لانتهى لازم اللزومي ينقلص كالظل ما يابي كلامي لا رفيع ولا وضيع لم حشومي كلها بتروح لله الدوامي شوف بدر التم ما بين النجوم يعتريه النفس من بعد التمام. أحبتنا في الله، كان معكم في هذا العمل إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع صدى مركز النسخة الأصلية بالقصيم بريدة طريق المدينة، هاتف رقم 06-381-91-21، وبريدة حي البشر، هاتف رقم 06-383-00-04، صندوق بريد رقم 4004. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر.